بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، من سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس 46 في مدرسة محرر الحافظ أبي عبد الله محمد ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في باب حمل الجنازة والدفن، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وروى أبو داود والحاكم وأن يكتب عليه. وقال الحاكم: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السلف. هذا حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء تتعلق بالقبور، وجملة المنهيات النبوية المتعلقة بالقبور جمعتها في 12 منهيا في رسالة مستقلة. وهذه المنهيات تدور على أصلين: الأصل الأول النهي عن تعظيم القبور وتفخيمها وإشادتها ورفعها، لأن القبور من أعظم وسائل الشرك في الله، شرك العبادة في الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة. الأصل الثاني في النهي عن إهانة القبور وازدرائها، ونذكر إن شاء الله في هذا المقام أشهر هذه المنهيات، وهي 15 منهية. جاء في حديث الباب 4 منهيات، فعن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، هذا النهي الأول عن تجصيص القبور، وأن يقعد عليه، هذا النهي الثاني، ونهى أن يبنى عليه، نهى عن البناء على القبور، هذا النهي الثالث، رواه مسلم. زاد أبو داود: وأن يكتب عليه، هذا النهي الرابع. تجصيصها أي بناؤها بالجص، إما تزيينا أو تفخيما، ومن الجص ما هو أبلغ منه وهو الرخام. فنهى عن تجصيص القبور وعن أن يبنى عليها، أي بناء، ومنها القباب ومنها العقود ومنها رفعها بالبلوك والرخام. ونهى أن يقعد على القبر، لأن القعود عليه إهانة، ونهى أن يكتب عليه كما في رواية أبي داود، وهي رواية صحيحة صححها جمع من أهل العلم، وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يصحح هذه الرواية، وقد صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للفتوى في هيئة كبار العلماء بتحريم الكتابة على القبور. أشكل على الناس في هذه المسألة ما نقله المصنف أبو عبد الله بن عبد الهادي عن الحاكم أبي عبد الله بن البيع، حيث قال على رواية أبي داود: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، أي على نهي عن كتابة على القبور، فإن أئمة المسلمين من الشرق والغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذه الخلف عن السلف. الحافظ أبي عبد الله الحاكم توفى في أوائل القرن الخامس، 420 تقريبا، تعقبه الحافظ الذهبي على هذا الكلام فقال ردا لهذا القول: ليس تحت ما قلت طائلة، ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، أي كتب على قبره، وإنما هو شيء، أي الكتابة شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي. فإذا كان النهي صحيحا فلا عبرة بعمل الناس ولو كانوا من الأماثل، ونعتذر لهم لهؤلاء الأماثل أن النهي لم يبلغهم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغهم، ولو بلغهم النهي وتقصدوا المخالفة أو تأولوها فليس في فعلهم حجة، إنما الحجة فيما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي جادة أهل الإيمان ومنهج أهل السنة والقرآن. فإذا خالف أحد مهما كان في قدره ما جاء عن رسول الله أو ما جاء عن الله يعتذر له بالعذر المناسب إذا كانت له سابقة في الإسلام كأئمة الإسلام وعلماء، أو أنهم متأولون مجتهدون وأخطأوا. أما أن يقلدوا ويتبعوا في رد الأحاديث لأن هذا فعلهم فهذا غلط، وهذا ليس بسديد أبدا. فالصحيح تحريم الكتابة على القبور، سواء كتب اسم الميت أو نعيه أو كتب الفاتحة على روح فلان، فهذا مع كونه منهي هو أيضا من البدع. يبقى الرموز التي توضع على القبور، فإن كانت الرموز من عمل أهلها ميم صاد أو حروف وأرقام فهذه داخلة في الكتابة المنهية عنها، وإن كانت الأرقام من الجهة الرسمية القائمة على شؤون الموتى ودفنهم لمصالح كمصالح أمنية تتعلق بالأشياء الجنائية وحفظ الجثث وما إلى ذلك، فلا مانع من ترقيمها بالأرقام. صدرت في هذا الفتوى من الرئاسة العامة للإفتاء، وهذه مفيدة، ترقيم القبر مفيدة لمعرفة صاحبه وللأمور الأخرى الأمنية والجنائية ولحفظها وما يتعلق بذلك. النهي الخامس من نهيه صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع القبور، ولم يصح في رفعها إلا إلى شبر. لماذا ترفع؟ لئلا تهان ولئلا تعظم. ولما كشفت عائشة رضي الله عنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وإذا هما مرتفعان عن الأرض شبرا، أما النهي عن أكثر من شبر ففي حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته. ففيه النهي عن رفع القبور، الحديث في صحيح مسلم. النهي السادس نهى عن الصلاة عندها، لا نصلي عند القبور. والنهي السابع نهى عن الصلاة إليها، أن يجعل القبر كأنه قبلة للمصلي، لأن الصلاة عندها والصلاة إليها من أسباب تعظيمها. اليوم يصلي عندها وغدا يصلي لها، كما هو الشأن والحال في معظم قبور الصالحين. النهي الثامن نهى عن زيارة النساء لها، فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. تقول أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فالمرأة إذا زارت المقابر خرجت عن طورها وفقدت شعورها، فتمكن الشيطان في مدخل عظيم من مداخله إليها فجرها إلى تفخيم القبر أو النياحة أو الغلو في هذا المقبور. نهى صلى الله عليه وسلم تاسعا عن تخليقها، والتخليق هو بالطيب، ويراد بالتخليق أيضا صبغها بالألوان. نهى عن تخليقها، التخليق. النهي العاشر نهى صلى الله عليه وسلم عن إسراجها، لعن الله المتخذين على القبور المساجد والسرج. إسراجها سواء كان بالشمع كما هي طريقة الكفار، أو إسراجها بالسرج أو بالأنوار الحديثة، كل هذا لئلا تعظم. نهى صلى الله عليه وسلم 11 عن بناء المساجد عليها، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإما أن يبنى القبر على المسجد، وإما أن يبنى المسجد على القبر، وكلاهما داخلان في هذا النهي في اتخاذ القبور مساجد. نهى 13 عن الطواف بها، 12 و11 بناء المساجد عليها أو دفن القبور في المساجد. هنا 13 نهى عن الطواف بها، اليوم يطوف بها لله، هذا بدعة وشرك أصغر، وغدا يطوف تقربا لها. نهى عن العكوف عندها، العكوف عند القبور، ولهذا لم يؤذن في القبور إلا في الزيارة والتشيع، أما العكوف والجلوس عندها فهذا مدعاة لتعظيمها، كما في حديث أبي واقد الليثي في ذات أنواط. نهى عن الذبح عندها، هذا النهي كامل 15 عن الذبح عندها، فإن رجلا نذر أن ينحر إبلا له ببوانة، وبوانة موضع من جهة الليث في تهامة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل كان فيها وثن من أوثانهم يعبد؟ فقالوا: لا، لو كان في هذا الموضع وثن يعبد لنهى النبي من الذبح عنده. فقالوا: لا يا رسول. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء نذر في معصية الله ولا فيما يستطيعه ابن آدم. هذه المنهيات لتفخيم القبر وتعظيمه، ليكون مدعاة إلى الشرك به مع الله، شركا أصغر أو شركا أكبر. نهى صلى الله عليه وسلم في الأصل الثاني عن تفخيم، عن إهانة القبور، منها ما جاء في حديث جابر نهى أن يقعد عليه، ومنها نهى أن يتكى على قبر، لأن الاتكاء والقعود عليه من إهانتها، وقال: لأن يتكئ أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير من أن يتكئ على قبر. ولما رأى رجلا يمشي بنعال سبتية ذات سيور على القبور قال أخلعنا عليك يا صاحب السبتتين فقد آذيت. إذا نهى عن إهانتها وازدرائها وامتهانها، ونهى عن الغلو فيها وتعظيمها صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم، هل يدخل في تخليق القبر ربط الأشمغة فيها ولا؟ قد يدخل في التخليق وضع الثياب البالية الخلقة، قد يدخل هذا في التخليق في عموم معناه عموم لفظه. ووضع الأشمغة على القبر إن كان ليعرفه فهذا باطل، وإن كان ليعظمه فهذا أشد بطلانا. بماذا يعرف القبر؟ يعرف الآن بالترقيم، أو يعرف بأن يوضع عند القبر شيء من ذات المقبرة، لا بوية، هذا من التخليق التصبيغ. وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم أول مهاجري في البقيع وهو عثمان بن مضعون، فوضع عند رأسه حجرا، فقالوا لما يا رسول الله؟ قال أعرفه لأزوره وأدفن إليه أهلي. والحجر من جنس الأرض الموجودة في أرض البقيع. وتسامح العلماء بالحجرين أو باللبنتين، واحدة عند الرأس وواحدة عند القدم، لتمييز القبر وصيانته. نعم. في البقيع يضعون عند الذكر حجرين، حجر عند رأسه وحجر عند قدمه، والأنثى حجرا واحدا عند رأسها. نعم. أحسن الله عليكم. الطواف بالقبر لا أعرف فيه حديثا ثابتا، وإنما خرجوه على الصلاة عندها والصلاة إليها والذبح عندها. نعم. أحسن الله عليكم. وعن الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير، يبقى أن المصنف بن عبد الهادي كأنه يرى جواز الكتابة على القبر، لأنه ساق كلام الحافظ أبي عبد الحاكم ولم يتعقبه، فكأنه يستسيغ هذا. نعم. أحسن الله عليكم. وعن الأسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيك عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد، فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل أنت بشير. قال بينما أنا وماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا، ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة، فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال يا صاحب السبتتين ويحك ألقي سبتتيك. ونظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه أحمد وقال إسناده جيد، وأبو داود هذا لفظه، والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، والبيهقي وقال هذا حديث قد رواه جماعة عن الأسود بن شيبان ولا يعرف إلا بهذا الإسناد، وخالد وثقه النسائي وابن حبان ولم يروي عنه غير الأسود، والأسود روى له مسلم ووثقه ابن معين. هذا حديث جليل، حديث بشير مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحح هذا الحديث جمع من أهل العلم، صححه الحاكم وافقه الذهبي والنووي، وجوده ابن حزم في المحلى، والبيهقي ها هنا يشعر كلامه بتصحيح الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقد لقد سبق هؤلاء، أي سبقهم وفاتهم خير كثير، قالها ثلاثة. ولما مر بقبور المؤمنين المسلمين قال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، قالها ثلاثة، وهو الإيمان. فصارت منه لحظة نظرة هكذا، فنظر رجلا عليه نعال سبتية، أي ذات سيور على المشط وعلى العقب، فقال: أخلعن عليك يا صاحب السبتتين، ويحك، ألقي سبتتيك، لأنه يمشي في القبور عليه النعلان. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلعهما ورمى بهما استجابة لأمره صلى الله عليه وسلم. هذا لئلا تهان القبور. قد سبق لنا أن حرمة المؤمن ميت كحرمته حي. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف نعم، لا، لأن نعاله سبتية، أي نعل، لكن هذا لأن نعاله سبتية أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. ولهذا النعال لا يمشى بها على القبور، ويجوز أن يمشى بالنعال بين القبور، لأنه لم يطأ القبر، لا سيما إذا كان الوقت حارا أو باردا، أو أن القبر فيه شوك وحصى يتأذى منه، فلا يلزمه أن يخلع نعليه، لكن لا يمشي بالنعلين على القبور. نعم، ها؟ لا، ولا حافيا، لا يطأ القبر، لا يطأ القبر متعمدا، لأن هذا إهانة. أي نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في البكاء على الميت والتعزية وغير ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت النبي صلى الله عليه بنت النبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله عنه: أنا. قال: فأنزل في قبرها، فانزل في قبرها. قال ابن المبارك: قال فليح أراه يعني الذنب، رواه البخاري. وفي تفسير فليح النظر، فقد روى أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان رضي الله عنه القبر. في البكاء على الميت، البكاء نوعان: بكاء بغلبة الدمع يغلبه دمعه، ولو كان معه ترجيع بغير إرادة فهذا جائز، فهذا جائز وليس من المنهي عنه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، ولما ماتت بناته صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من البكاء بكاء متعمد، فيه نحيب ونشيج وشهاق، فهذا منهي عنه، لما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. وفي حديث أنس الذي رواه الإمام البخاري أنه ماتت بنت للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد مات في حياته ثلاث بنات: زينب، رقية، وزينب، وأم كلثوم، وهذه التي خرج النبي في جنازتها هي أم كلثوم رضي الله عنها. يقول أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عينيه تدمعان. هذا الدمع هو البكاء، وهي رحمة جعلها الله في قلب الآدمي، ولهذا قال لما مات إبراهيم: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد قارف الليلة؟ أو هل فيكم أحد لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. وفي الحديث الآخر: لا يدخل القبر رجل قارف أهله الليلة، فلم يدخل عثمان القبر. واختلف العلماء في معنى المقارفة، فذهب الإمام البخاري وجمع من أهل العلم إلى أن المقارفة هنا مقارفة الإثم، قارف إثما، وهذا وجه مضعف في هذا المقام. ولهذا قال المؤلف ابن عبد الهادي: وفي تفسير فليح نظر، لأن المقارفة الإثم والذنب، وإنما المقارفة إتيان الرجل أهله. لماذا قال ذلك؟ هذا مما خفيت فيه العلة، واجتهد العلماء في استنباط أنواع منها. أحسن ما رأيت من كلامهم أنه إذا قارف أهله فأنزل المرأة في قبرها يتذكر ما كان منه مع أهله، سيما ويحتاج إلى أن يمسها ويقلبها، وربما يفك أيضا أربطة كفنها. فالمقارف قريب العهد بأهله، فربما تذكر، وهذا الموقف موقف خشوع وموقف رهبة، لا يناسبه هذا الأمر. هذا أحسن ما وجدت من كلامه، وأحسن منه أن هذا نهي تعبدي، لأن عثمان زوج لأم كلثوم وهو أولى بذلك لأنها زوجته، ولهذا امتثل عثمان فلم ينزل في قبرها. وفيه جواز أن ينزل الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية عنه إلى قبرها، وأنه وإن حصل نوع مسيس لجسدها من وراء الكفن فهذا معفو عنه، معفو عنه وهو أمر يسير. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له. رواه البخاري. هذا الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما جاء نعي أهل مؤتة، فإن جيش مؤتة جيش بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة إلى الروم، أمر عليهم أولا زيد بن حارثة والد الصحابي أسامة بن زيد فقتل، وقال الأمير بعده جعفر بن أبي طالب فقتل، قال الأمير بعده عبد الله بن رواحة فقتل هؤلاء الثلاثة، ثم أخذ الراية والإمرة خالد بن الوليد من غير أن يؤمر، ففتح الله عز وجل عليه وكف المؤمنين تلك المقتلة، فإن عدوهم عظيم والمسلمون قلائل. يقول أنس: هذا الشاهد وعيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، أي بكاء ودمعا لموت هؤلاء الثلاثة في غيرهم، فإن زيد بن حارثة هو حبه، وجعفر أشبه الخلق به خلقا وخلقا، وعبد الله بن رواحة من سابقة الأنصار رضي الله عنه، فهذا البكاء المأذون به في دمع العين من غير نحيب ولا شهاق ولا ترجيع. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. نعم. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تحريم النياحة، والنياحة نوعان: بالقول وبالفعل. فأما النياحة بالقول في تعداد مناقب الميت على وجه التسخط والتجزع: راح أبونا، راح عزنا، راح عمودنا، هذا من النياحة بالقول. ومن النياحة بالقول الاعتراض والتجزع والتسخط على قدر الله: ليه أنا يا ربي، ليه بس كده يا ربي، ليه ربنا افتكره وناسيه حتى يفتكره؟ هذه من الألفاظ القبيحة المشتملة على المعاني الشنيعة. وتكون النياحة بالفعل، ومنها شق الجيب ولطم الخدود والحلق نتف الشعور. ولهذا لعن صلى الله عليه وسلم الشاقة والحالقة والصالقة. الشاقة تشق جيبها وثوبها اعتراضا على المصيبة، والحالقة تنتف شعرها، والصالقة تضرب وجهها من الصلق. في حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. هذا في التبرئ منه لأنه قارف الكبيرة. قال: ودعا بدعوى الجاهلية. هذا في النياحة بالقول، في نعي الجاهلية وفي تعداد مناقب الميت على جهة التسخط له. ومن النياحة بالفعل أخذ التراب وإلقاؤه على الجسد ولا على الشعر، هذا من النياحة، وهي كلها محرمة. تبرأ النبي من فاعلها، بل ولعن فاعلها، دل على أنها من كبائر الذنوب. ومن نياحة الجاهلية أنك لا تدري هل عندهم أهل الميت عندهم حزن أو عندهم فرح، مما يضعون من دعاوى الجاهلية في إيقاد النيران وضرب الصواوين وذبح الذبائح. لا تدري الذي عندهم هو عرس أو أنه ماذا، أو أنه عزاء. فالاجتماع إلى أهل الميت على هذا النحو، بالخيام، قاعات الأفراح، إيقاد النيران، فرش الفرش، وضع الكراسي، ذبح الذبائح ونحر النحائر، هذه من أعمال الجاهلية، من نياحة الجاهلية المحرمة، فهي داخلة في عموم دعوى الجاهلية. وقد روى الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، أي من نياحة الجاهلية المحرمة. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. حديث أبي مالك الأشعري أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. في أي باب؟ ها؟ الفخر. إيش؟ لا، الاستسقاء بالنجوم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع، أي أربع خصال وخلال من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، في رواية لا يدعونهن، أي باقية في هذه الأمة. الفخر في الأحساب، وهذه من الجاهلية ولم تزل باقية، يفخر في حسبه، والحسب هنا يشمل النسب وغيره كالمنصب واللون والعرق والجنس، هذا الفخر في الحسب، يفخر بمنصبه بماله. وحنا يا العرب خير منكم يا العجم، حنا يا البيض خير منكم يا السود، حنا يا البدو خير منكم يا الحضر، الأصايل خير من إيش الموالي، هذا من الفخر في الأحساب، وجمارته في أن يفخر بنسبه. والفخر من كبائر الذنوب، لكن بيان أنساب الناس والتعريف بها من الأمور المباحة، فإن تطاولت وزادت إلى التفاخر هذا الممنوع. التعريف جائز لكن التفاخر هو الكبيرة. والطعن بالأنساب هذه الخلة الثانية، يطعن بنسب غيره بأصله بعرقه، هذا من أمور الجاهلية. والاستسقاء بالنجوم في رواية بالأنواء، أن ينسب نزول المطر والغيث إلى طلوع نجم وأفول نجم، هذا مطر الثريا، هذا مطر الوسمي، هذا مطر المربعانية، مطر العقارب، فينسب نزول المطر إليها، فهذا استسقاء بالأنواء. أما إذا قال هذا مطر نزل في الوسمي، في المربعانية، في الشبط، في العقارب، في الذراعين، في الصفري، فليس هذا من أن الاستسقاء بالأنواء، لأنه أضاف المطر إلى زمنه لا إلى سببه. فإن جعل ظهور النجم هو سبب نزول المطر هذا استسقاء بالأنواء. وأشنع منه أن يجعل نزول المطر بسبب هذا النجم، فهذا شرك في الربوبية، يعتقد أن المنزل المطر هو هذا النجم أو الكوكب أو البرج، والبرج هو منزلة من منازل القمر، وعدة منازل القمر 28 منزلة. والنياحة على الموتى من أمور الجاهلية الباقية في الأمة النياحة، وقلنا إن النياحة تكون بالقول وتكون بالفعل، ولما كانت النياحة كثيرا ما تكون في النساء ورد إليهن الوعيد، وإلا الوعيد يتجاوز إلى الرجال إذا فعلوا فعل النساء، فإن شق الرجل جيبه ولطم خده ونتف شعره أو جعل التراب على رأسه فحكمه حكم المرأة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب، أي ماتت على نياحتها من غير أن تتوب منه، تقام يوم القيامة فضيحة لها وعذابا، وعليها سربال من قطران، أي من الزفت الحار، هذا سربالها، ودرع من جرب، جزاء من جنس العمل. لما شقت جيبها نياحة أبدلت عنه بدرع من جرب، لما لطمت خدها وضربت جسمها تقام عليها سربال من قطران وهو الزفت الحار والعياذ بالله. هذا وعيد للنوائح. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه أحمد وابو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه. هذا الحديث حديث جليل، حسنه الترمذي، صححه ابن السكن، صححه الحاكم. يقول أنس: لما جاء نعي النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر ابن أبي طالب ابن عمه، وكانت له زوجة وبنيات وابن صغير، قال عليه الصلاة والسلام لأهله: اصنعوا لآل جعفر طعاما. من آله؟ زوجته أسماء بنت عميس وأولاده بنتان وولد، فقد أتاهم ما يشغلهم. طيب زيد بن حارثة مات، ما قال اصنعوا لآل زيد، وعبد الله بن رواحة مات قبلهم، حمزة قتل في أحد، دل على أن هذا لمن ليس عندهم من يقوم عليهم، أتاهم ما يشغلهم. فإن كان عندهم خدم أو عندهم أهل يقومون بهم فلا حاجة. ولم يقل صلى الله عليه وسلم للصحابة: الله يحييكم، العشاء والغداء عند آل جعفر، كما يفعله الآن من يباهون في تعزية الموتى بدعوة اصنعوا لهم طعاما، يعزم الضيفان عند أهل الميت، هذه من نياحة الجاهلية. إنما الطعام يصنع لأهل الميت خاصة، طيب يقول القائل جاءهم معزون من قراباتهم ومعارفهم، نقول الله يكثر خيرك اعزمهم في بيتك لا تعزمهم عند أهل الميت. فإن عزمتهم عند أهل الميت وذبحت الذبائح وبعضهم ماتك في واحد أجيب ثنتين وثلاث فهذه من النياحة. أهل الميت يرسل لهم ما يكفيهم إذا لم يكن عندهم من يقوم بهم. أما الآن البت فيها خدم والحمد لله، ولهذا لم يصنع النبي طعاما لكل من مات من قراباته وصحابه، وإنما فعله لجعفر خاصة، لآل جعفر خاصة رضي الله عنهم. نعم أحسن الله عليكم. وعن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بامرأة لا تظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه فإذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها ما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ قالت أتيت أهل هذا الميت فرحمت إليهم وعزيتهم بميتهم. قال لعلك بلغت معهم الكدى الكدى الله عليكم لعلك بلغت معهم الكدى. قالت معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لها لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. رواه أحمد وابو داود والنسائي وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وليس كما قال فإن ربيعة لم يخرج له صاحب الصحيحين شيئا، بل هذا حديث منكر. وربيعة قال البخاري عنده مناكير، وضعفه النسائي في السنن، وقال الدارقطني صالح، وثقه ابن حبان وقال كان يخطئ كثيرا، وقال ابن الجوزي في الواهيات هذا حديث لا يثبت، وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان، وقد تابع ربيعة عليه شرحبيل ابن شريك، وهو من رجال مسلم والله أعلم. إطالة المصنف في تخريج الحديث ونقل كلام النقاد عليه لأن الخلاف في هذا الحديث خلاف طويل، ويرجع الخلاف إلى هل هذا الحديث ثابت أو غير ثابت في قولين شهيرين لأهل العلم. أرجحهما أن الحديث ثابت من جهة المتابعات، فإن ربيعة بن سيف المعافري تابعه شرحبيل وهو من رجال مسلم، هذا هو الأرجح في هذا الحديث أنه حديث ثابت مقبول للاحتجاج به. وأما لو انفرد به ربيعة بن عامر، ربيعة بن سيف المعافري، فإنه له مناكير وليس هو من رجال الشيخين كما قال أبو عبد الله الحاكم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يسير إذ بصر بامرأة لا تظن أنه عرفها، فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت إليه فإذا هي فاطمة بنته عليه الصلاة والسلام، قال لها من أخرجك من بيتك يا فاطمة؟ دل على أن الأصل في المرأة ماذا؟ قرارها وكينونتها في بيتها، ولا تخرج من ذلك إلا لحاجة داعية لهذا الخروج، بخلاف ما عليه أهل هذا الزمان انقلبت الآية، صار الأصل وشو؟ خروج المرأة، ويعتبرون بقاءها بالبيت حبس وإهانة إلى آخر الدندنة والشيشنة التي نعرفها من أخزن. فقالت يا رسول الله أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليه، أي دعوت له بالرحمة وعزيتهم بميتهم، هذا معنى ترحمت إليهم يعني دعوت لهم بأن يرحم الله ميتهم، نوع من العزاء، فإن العزاء فيه تصدير وفيه دعاء لمن؟ للميت، ليكون هذا سلوان لأهله. فقال عليه الصلاة والسلام لعلك بلغت معهم الكدى، الكدى يعني النياحة، سواء قولية أو فعلية بالشق والصلق والحلق، فقالت رضي الله عنها وهذا من فقهها: معاذ الله أن أكون بلغتها وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر، أي من النهي عن النياح. فقال عليه الصلاة والسلام: لو بلغت معهم الكدى لا حرمت عليك الجنة، لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. من جد أبيها؟ عبد المطلب هو جد أبيها، دل على أن جد أبي رسول الله وأباه لم يدركوا الإسلام وإنما ماتوا على كفرهم، لأنهم أدركتهم دعوة إبراهيم الخليل عليه وعلى أنبياء الله أفضل الصلاة والسلام. ففيها النهي عن النياحة، خصوصا النساء إذا تجمعنا يحصل منهن إما نياحة تعداد المناقب، أو يهيج بعضهن بعضا على البكاء والنحيب، أو وهذا حصل من بعض الخيرات لكن من غير فقه ومن غير علم، أن يستجلبن البدع، إما يجيب القرآن وشغلنه أو قارئ فيقرأ، أو يأتين بواعظة فتعظ، كل هذه مخالفات. ليس مجلس العزاء مجلس وعظ، نعم إذا وجد سبب ينبه عليه، أما يجعل دروس ومواعظ وقت العزاء هذا من اجتماع المنهي عنه. قال: لو بلغتها معهم أي الكدى لما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. وهذا فيه إثبات أن عبد المطلب كان من المشركين، وعبد المطلب هو الذي رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفله بعد موت أبيه عبد الله حتى بلغ عمره عليه الصلاة والسلام 8 سنين. واسم عبد المطلب شيبة ابن هاشم ابن عبد مناف. أخوال عبد المطلب من هم؟ أخوال شيبة الخزرج، فإنه لما مات أبوه نشأ عند أخواله، فذهب أخوه المطلب ابن ذهب عمه المطلب، لأن هاشم أخوه المطلب وأخوه عبد الشمس الثالث، والرابع نوفل. نوفل من هو أبوه يا عبد الله؟ شلون يا شيخ؟ من أبو نوفل؟ من ابنه؟ ورقة. لا يعني ورقة ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، تونا حنا في السيرة ما بعد رحنا. نوفل ابنه الجبير ابن المطعم ابن عدي ابن نوفل الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، وعبد شمس جد عثمان وبنو أمية، والمطلب عم ايش شيبة، فإنه ذهب المطلب وأتى بابن أخيه شيبة بن هاشم وأردفه وراءه على بعيره، فمن حر الطريق وشهبائه وغباره اسود لون شيبة أزيد مما هو فيه، لأن أهل مكة سيماهم السمرة الشديدة، حمس حامستهم الشمس. فلما دخل المطلب مكة على بعيره ووراءه شيبة قال الناس: هذا عبد المطلب، هذا عبد للمطلب، وهو ابن أخيه شيبة. فذهبت عليه هذه التسمية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عام حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدي المطلب. ولا يجوز أن يسمي الإنسان ابتداء بعبد المطلب، هذا حرام، لأنه عبد لغير الله. قول ابن حزم رحمه الله: أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، أي لم يجمعوا على تحريمه، والصحيح تحريمه ابتداء، أما إذا كان موجودا قبل الإسلام فلا يغير. والشاهد أن عبد المطلب وعامة قريش أدركتهم بعثة إبراهيم فلم يؤمنوا وقاموا بالشرك فحرمت عليهم الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار. ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا قال سألوني عما بدأ لكم، سأله رجل عن أبيه قال أبوك فلان، قال أين أبي؟ قال أبوك في النار، ثم قال أبي وأبوك في النار. وهذا من علم الغيب الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، دل على أنهم ماتوا على الشرك وليسوا من أهل الفترات لأنه بلغتهم دعوة إبراهيم. نعم. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في زيارة القبور والسلام والدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله باب في زيارة القبور والسلام والدعاء. السلام والدعاء بابهما واحد. لماذا تزار القبور؟ تزار لأمرين: اعتبارا من الزائر وتذكر، كما يأتي في الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فهي للاعتبار والاتعاظ. المعنى الثاني للدعاء للمقبورين، فإن الدعاء لهم منه السلام عليهم. نعم. أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، رواه أحمد وابن حبان وابن ماجه والترمذي وصححه، وضعفه عبد الحق وحسنه ابن القطان، وقد روي من حديث حسان وابن عباس رضي الله عنهما. هذا الحديث الأول لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وقد جاء الحديث عن ثلاثة من الصحابة: عن أبي هريرة، وعن حسان بن ثابت، وعن ابن عباس، والحديث صحيح في هذه الطرق والشواهد التي يشد بعضها بعضا. لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وجاء في رواية: لعن الله زائرات القبور، وفيها ضعف لكن تشهد لها هذه الرواية. وهذا دليل تحريم زيارة النساء للقبور. وسبق حديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز. وإذا قال الصحابي رضي الله عنه نهينا، فالناهي له من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنساء نهينا عن اتباع الجنائز ونهينا عن زيارة القبور. قد يقول قائل: ما جاء أن عائشة زارت قبر أخيها؟ نقول: خفي عليها رضي الله عنها النهي، كما أن من أفراد الأحاديث ما تخفى على بعض الصحابة، لكن لا تخفى الأحاديث على مجموعهم، أما على أفرادهم فتخفى. كم خفي من حديث على عمر، وكم خفي من حديث على عبد الله بن عمر وهو من هو في حرصه على السنن، ومنه حديث القراريط في اتباع الجنائز وأن من اتبع الجنازة فله قراطان، وخفي على عائشة هذا النهي. وإلا فإننا ننزه الصحابة ونعليهم أن يكونوا قصدوا مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام، أبدا لا يظن هذا بصحابة رسول الله، فكيف بسابقتهم وعلمائهم وفقهائهم، ومنهم عائشة وابن عمر وعمر وأمثالهم رضي الله عنه. ابن عباس خفي عليه تحريم إيش؟ المتعة. قد يخفى الحديث وتخفى السنة عن بعض أفرادهم، لكن لا تخفى على مجموعهم. نعم. أي نعم. يقول في حديث عائشة لما علمها النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء المقابر: أولا عائشة ما زارت المقبرة، إنما خرجت تستتبع رسول الله من غيرتها تشوفونه رايح تخشى أنه ذهب إلى من؟ إلى إحدى نسائه، وما درى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها له. فلما رجعت أخبرته، فعلمها ما يدعى به في زيارة المقابر، لا لتزور في نفسها لكن لتنقل هذا العلم كما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة أبو هريرة وغيره. ويأتينا إن شاء الله أن المرأة قد تمر من المقبرة فتدعو بهذا الدعاء الآتي، لأنها ما قصدت الزيارة وإنما مر بها الطريق اتفاقا، فليس في هذا مشروعية زيارة النساء للقبور. وقد استدل بهذه الرواية من أهل العلم من يرى جواز زيارة النساء القبور، الشيخ ناصر وغيره، وهذا استدلال في غير محله. فإن عائشة رضي الله عنها لم تعلم هذا الحديث لتزور، ولكن لتنقله للناس من باب الرواية ونقل العلم، وإلا فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. ولو كانت زيارتهن مشروعة لسابقنا أمهات المؤمنين الرجال في زيارة القبور، وعائشة نفسها لم تسابق، فكيف تترك هذه الفضيلة لو كانت مشروعة عندها؟ لا يعدل الأمر عند عائشة من كون الأمر مباح جائز، لا أنه فضيلة في نفسه. أي نعم، يأتي هذا. نعم، المتعة متعة النساء التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبر وعام الفتح، كانوا يستمتعون بالنساء. نعم، أحسن الله عليكم. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها أو كلها ولا تشربوا مسكرا، رواه مسلم. ولأحمد والنسائي: ونهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجرا. هذا حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي مخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. لماذا نهاهم عنها؟ في رقة الدين في أول الأمر، يخشى عليهم، فلما آمن من قوة دينهم أذن لهم بالزيارة. ولماذا هذا في القبور؟ لأن مداخل الشيطان عظيمة وكثيرة، وأعظمها عند الحزن وعند شدة الغضب وعند شدة الفرح، هذه الثلاثة أعظم مداخل الشيطان للإنسان. والقبور مظنة للحزن، فنهاهم عن زيارتها أولا، ثم أذن لهم في زيارتها ثانية، وعلل ذلك بقوله: نهيتكم أو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ونهاهم عن أن يحبسوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليالي، ثم قال: فأمسكوا ما بدا لكم. وهذا لأنه دفت على الناس دافة وحاجة، فحثهم على أن يتصدقوا من لحوم الأضاحي، تبرعوا بها. ثم جاء الإذن بقوله: فامسكوا من لحوم الأضاحي ما بدا لكم، لما ذهب موجب ذلك. نكمل إن شاء الله بقية الحديث بعد الصلاة، والله أعلم.